سؤال: ما الواجب على من أراد أن يتفقه في الدين لرفع الجهل عن نفسه، وبماذا يبدأ؟ الجواب: عليه أن يبدأ بحفظ القرآن الكريم وفهمه، ليكون ذلك أهم العلم وأوله.